يعني ما أعظم بركة الله عز وجل، وما أعظم البركة باسمه، حتى إن اسم الله يحلل الذبيحة أو يحرمها. لو ذبح الإنسان ذبيحة ولم يقل بسم الله ماذا تكون؟ تكون ميتة حرام نجسة مضرة على البدن. حتى لو نسي ذبح أو نسي أن يقول بسم الله فهي حرام نجسة تفسد البدن، فيجب أن يسحبها للكلاب لأنها يعني نجسة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فانظر البركة، الإنسان إذا توضأ ولم يسمي فوضوءه عند بعض العلماء إيش هو؟ وضوء فاسد، لازم يزيد، لأن البسملة واجبة عند بعض أهل العلم. الصيد، يرى الإنسان الصيد الزاحف والطائف فيرميه ولم يسمي، ماذا يكون هذا الصيد؟ يكون حراما ميتا نجسا مضرا على البدن. فانظر الى البركه، الانسان اذا اتى اهله يعني جامع زوجته وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كان هذا حمايه لهذا الولد الذي ينشا من هذا الجماع، حمايه له من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الإنسان يسعى يمينا وشمالا لحماية ولده ويخسر الدائمة كثيرا. وهنا هذا دواء من الرسول عليه الصلاة والسلام، غالي ولا رخيص؟ رخيص من حيث العمل سهل، هذا يحمي من الشيطان أبدا. بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزق. كل هذا دليل على ايش؟ على بركه بسم الله عز وجل. ولهذا قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، اي ذي العظمه والاكرام. هل الاكرام يعني هو يكرم ولا هو يكرم؟ كلها، فهو يكرم ويحترم ويعظم عز وجل، وهو ايضا يكرم. قال الله تعالى في أصحاب الجنة: اللهم اجعلنا منهم. قال: أولئك في جنات مكرمون. فهو ذو الجلال والإكرام، يكرم من يستحق الإكرام وهو يكرمه عز وجل عباده الصالحين. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. وإلى هنا تنتهي قراءتنا في التفسير، وبه تنتهي سورة الرحمن. فنبدأ الآن بالأسئلة باليمين. سؤال واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق ببعض الوسائل التربوية، تقوم بعض المؤسسات الإعلامية بإنتاج أفلام فيديو كرتونية هادفة بلباس إسلامي تحكي بعض قصص الفاتحين ومشاهير الإسلام، وقد بان أثرها جليا من إقبال الناس عليها وتعلق الصغار بها، فهل يرى فضيلة الشيخ أن نعتبر هذه الوسائل بديلا جزئيا لما يبثه الإعلام من زخم وما يعقبه من فساد الدين والفضيلة؟ نعم، بسم الله. لا شك أن هذه الأفلام التي خرجت أن فيها فائدة ومصلحة من وجه، وفيها كف مفسدة من ما ينشر في الإعلام الذي يريد به ناشر هدم الأخلاق والعقيدة. لعلكم تدركون معنى قول هدم الأخلاق، لأن كثيرا من الذين يشاهدون ما يبث ولا سيما في الدشوش فسدت أخلاقه محقا. يعني في أناس متخرجون من كليات شرعية ملتزمون، ابتلوا بمشاهدة هذه الأفلام فانسلخت أخلاقه مسحا كاملا والعياذ بالله،

لا بأس يقول أني أحبك وأن أنت غالبت علي وما أشبه ذلك، لا بأس. وهي كذلك أيضا، وأيضا لا تحدث بهذا الحديث، حدثت بهذا الحديث أخذته بظاهره ثم صارت كل يوم تكذب عليك. فالظاهر لي والله أعلم أن المراد بذلك التورية، وأن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة والقصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.